في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان قيس بن ذريح صاحب لبنى. ويلي وعولي ومالي حين تفلتني من بعد ما أحرزت كفي بها الظفرا، قد قال قلبي لطرفي وهو يعذله: هذا جزاؤك مني فاكدم الحجرا. قد كنت أنهاك عنها لو تطاوعني، فاصبر فما لك فيها أجر من صبرا. بنفسي يا من قلبي له الدهر ذاكر، ومن هو عني معرض القلب صابر، ومن حبه يزداد عندي جدة، وحبي لديه مخلق العهد دائر. خذوا بدمي إن مت كل خريدة مريضة جفن العين والطرف فاتر. أرى بيت لبنى أصبح اليوم يهجر، وهجران لبنى يا لك الخير منكر. أتبكي على لبنى وأنت تركتها، وكنت عليها بالملا أنت أقدر. فإن تكن الدنيا بلبنى تقلبت علي، فللدنيا بطون وأظهر. لقد كان فيها للأمانة موضع، وللكف مرتاد، وللعين منظر، وللحائم العطشان ري بريقها، وللمرح المختال خمر ومسكر. كأني في أرجوحة بين أحبل، إذا ذكرة منها على القلب تخطر. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.